أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته مقبلا من مكة إلى المدينة حيث توجهت به. وفيه نزلت هذه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وفقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتلبن فنزلت آية الحجاب. ولتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغير، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. قال: فنزلت كذلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير أو ما أتانا من أحد. قال: فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال: فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: الوسط العدل. قال: فيدعون فيشهدون له بالبلاغ. قال صلى الله عليه وسلم: ثم أشهد عليه. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله يذكر فيها أسبابا لنزول آيات من كتاب الله عز وجل وتفسيرات لهذه الآيات مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم أو من أقوال بعض الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فهنا بيذكر شارح المسند أو صاحب ترتيب المسند باب: فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني هذه الآية ما الذي جاء فيها؟ قال: عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته مقبلا من مكة إلى المدينة. لاحظ مقبل جاي من مكة إلى المدينة، هيبقى ظهر القبلة صلى الله عليه وسلم متوجه للمدينة. فكان يصلي على راحلته، وهذا في صلاة النافلة، وإلا في الفريضة فالفرض أن ينزل وأن يصلي على الأرض صلوات الله وسلامه عليه، ولا تصح صلاة النافلة فوق الناقة أو فوق الفرس، ولكن لابد من نزول على الأرض ليصلي الفريضة. أما النافلة فيجوز أن يصليها لما فيها من التكبير، وإن صلي فوق ناقته على فرسه صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان في البلد فلابد من الاتجاه للقبلة، لكن إذا كان مسافرا فيجوز أن يصلي حيثما توجه، هذا في النافلة. فأنزل الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على ناقته عليه الصلاة والسلام حيث توجهت به، حيث توجهت به. فصلاة النافلة فيها شيء من التخفيف في النافلة، فيجوز للإنسان الصحيح أن يصلي النافلة قائما وقاعدة، يصلي قائما ويصلي قاعدة. لكن إن صلى قاعدا النافلة وهو صحيح البدن، فصلاته على النصف من القائم، له نصف أجر القائم وليس له الأجر كاملا. لكن المريض معذور، فإن صلى النافلة قاعدا فله أجره كاملا. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لعمران بن حصين قال: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فعلى ذلك الإنسان المريض معذور، لكن القادر لابد وأن يصلي الفريضة قائما متوجها إلى القبلة، سواء كان في الحضر في بلده أو كان في السفر، سواء كان في بلدة أخرى أو كان في الطريق. في كل الأحوال لابد وأن ينزل وأن يصلي على الأرض، إلا أن يتعذر هذا الشيء. فإن تعذر النزول زي راكب القطار مثلا يتعذر عليه النزول، يبقى حيصلي وهو راكب ولكن يتجه إلى القبلة في الفريضة. إذا كان في النافلة يبقى حيث توجهت به يجوز أنه يصلي إلى القبلة أو إلى غير القبلة في النافلة في أثناء السفر. في أثناء السفر يعني في أثناء الانتقال، وإلا لو كان في بلد أخرى وهو مسافر حكم المسافر قاعد يوم قاعد يومين لابد من الاتجاه للقبلة طالما أنه حكم أنه نازل في مكان. أما الذي هو راكب على ناقة، راكب على جمل، راكب طائرة، راكب سيارة، فيريد أن يصلي نافلة في أثناء السفر فيصلي حيثما توجهت به سواء إلى القبلة أو إلى غير القبلة، لقوله هنا أنه أنزل الله عز وجل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأينما تولوا فثم وجه الله. من الأحاديث حديث لأنس رضي الله عنه في موافقته لكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى يقول: وافقت ربي في ثلاث. فقال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، يعني تمنى عمر رضي الله عنه أنهم إذا جاءوا عند الكعبة صلوا ركعتين إلى مقام إبراهيم، لو اتخذناه مصلى في هذا المكان نصلي ركعتين عنده، تمنى ذلك فأنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فأمر الله عز وجل به. لاحظ أن عمر تمنى ذلك، عمر قبل أن يخلق عمر رضي الله عنه كان القرآن موجودا، فالله عز وجل ذكر: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالزبور كتب الله عز وجل فيه من بعد ما كتب في الذكر يعني في القرآن، فالقرآن عند ربنا سبحانه وتبارك وتعالى من قبل ذلك. فعمر تمنى شيئا وافقت أمنية عمر رضي الله عنه ما هو مكتوب في القرآن قبل ذلك، ومش معناه أن عمر تمنى ذلك فالله عز وجل قال هذا القرآن أو تكلم بهذا القرآن على ما يريد عمر الآن، لا، هذا القرآن مكتوب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يأتي الإسلام، من قبل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مكتوب ذلك في القرآن، ولكن وافق التمني النزول، نزلت الآية مع تمني عمر ذلك رضي الله عنه. وفيها فضيلة لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إنه رأيه وهواه موافق لما جاء في كتاب رب العالمين سبحانه. أمنية أخرى تمناها عمر رضي الله عنه، قال: وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن. هنا بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو بيوت النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن غرف، غرفة للسيدة عائشة، غرفة للسيدة أم سلمة، غرفة للسيدة زينب، كل واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم لها غرفة، غرفتها قد يأتي إنسان يريد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله، هنا إذا دخل حيروح فين النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته صلى الله عليه وسلم، والبيت عبارة عن غرفة واحدة، فتكون إحدى أمهات المؤمنين مولودة. هذا قبل أن ينزل الحجاب، الحجاب اللي أمرنا به حجاب الشخوص، إنها تحتجب شخص كامل، إن هي مش مجرد إنها تلبس الحجاب وتكون أمام الناس به، ولكنها تحتجب عنهم بستار بينها وبينهم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تمنى أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحجبن هذا الحجاب، يبقى في ساتر بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس، ليدخل عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يشوفش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كانت لابسة الحجاب ومستترة الوجه والجسم كله. ولذلك مرة من المرات وجد عمر رضي الله عنه إحدى أمهات المؤمنين سيدة سودة، وكانت ضخمة البدن رضي الله عنها، وكانت محتجبة ومتسترة، قال: قد عرفناك يا سودة، قد عرفنا، يعني عرفنا من هيئتك ومن منظرك عرفنا ان انت سودة. فكان يتمنى انه لا، نساء النبي صلى الله عليه وسلم غير غيرهن من النساء، يبقى ما هوش حجاب فقط انه مجرد بما تلبسه تستتر، ولكن كمان يكون اشد من ذلك. وهنا يا ترى هل كان عمر اشد غيرا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر يتمنى ذلك ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويمر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر ويقول لسودة: قد عرفناك يا سودة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى، وإنما كان ينطق وحي من الله عز وجل. ليس من حقه أن يقول افعلوا كذا أو فعلنا كذا حتى ينزل الوحي من السماء من عند رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. فلو أمر بنوع معين من الحجاب كان سنة من أمره صلى الله عليه وسلم، ويلتزم المسلمات تلتزمن بهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فصار ذلك تشريعا منه صلى الله عليه وسلم. فلا يقدر أنه يشرع أو ينطق بشيء لم يأمره به ربه سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الأمر مش مجرد أنه يهوى شيء أو يتمنى شيئا صلى الله عليه وسلم، لا، ده سيصير تشريعا للأمة، يبقى ينتظر حتى يأتي الوحي من عند رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. هنا هذا الأمر قد يتمنى شيئا زي تمنيه للقبلة أن يتحول من بيت المقدس إلى الكعبة، ولكن ليس الأمر بهواه صلى الله عليه وسلم أو بإرادته، إنما مشيئة رب العالمين سبحانه. فينتظر، يتمنى عمر والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي من السماء، فينزل القرآن بأمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب، قال فنزلت آية الحجاب. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. يبقى مش أي حد يدخل ويقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لا، لما يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد تجهز كيف يأتون إليه، يفرغ لهم المكان الذي في بيته، يستتر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بساتر بينهن وبين من يدخل. فنزلت هذه الآية موافقة لما تمناه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال رضي الله عنه: واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة. اجتمعنا على النبي صلى الله عليه وسلم، تواطأنا في أمر من الأمور، فكانت الغيرة تدفع نساء النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتحزبن، فريق مع فلان وفريق مع فلان، هذا النبي صلى الله عليه وسلم مش فاضي لمثل هذا الشيء، فكان يصطف ويحلم صلوات الله وسلامه عليه. فلما كثر ذلك منهن كان عمر رضي الله عنه يتوجه إلى ابنته ويؤنبها ويقول لها: سليني من مالي ما شئت، ما تسأليش النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو السيدة حفصة رضي الله عنها، ويقول لها مطلوب النفقة على النبي صلى الله عليه وسلم لها. ومع ذلك يقول عمر لها: سليني من مالي ما شئت ولا تسألي النبي صلى الله عليه وسلم، ما تغضبيش النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك السيدة حفصة، ودار على نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعظهن في ذلك، إن بلاش تؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام مش فاضي لما تقول النساء. فلما كان يمر يقول رضي الله عنه: بلغني شيء كان بين أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقريتهن أقول: لتكفن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليبدلنه أزواجا خيرا منكن. ده عمر بيقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم كما موعظة، إن يا إما تكفوا يا إما الله سيبدله أزواجا خيرا منكن. قال: حتى أتيت على آخر أمهات المؤمنين، مر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة يعظهن ويخوفهن بذلك، لغاية ما وصل لآخر واحدة وهي السيدة أم سلمة رضي الله عنها، فقالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساء حتى تعظهن؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر يوعظ نساء لغاية ما انت جاي توعظ؟ فكانت كلمة شديدة من أم سلمة، فسكت عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كأنها أسكتته بهذه الكلمة، ما كان يتوقع ذلك، ولكن هي أسكتته، ولكن الله لا يسكت على ذلك سبحانه وتبارك وتعالى. فأنزل ما يوافق عمر رضي الله عنه: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. فوافع القرآن ما قاله عمر وأسكت أمهات المؤمنين رضوان الله تبارك وتعالى على الجميع، فسكتنا عن ذلك وعلمنا أن ما نطق به عمر كان الحق في ذلك، إنه حتشددوا على النبي صلى الله عليه وسلم وحتضيقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وربه وليه سبحانه تبارك وتعالى، إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين من هؤلاء الصالحين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما جاء فيها عن أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، ذكر هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لها، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب المؤمنين باللسان العربي فالقرآن بلسانهم، فهم لا يحتاجون أن يفسر لهم القرآن كلمة كلمة، دول العرب فاهمين ما يقول. ولذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير المعاني أشياء قليلة، فهذا منها، إنه فسر: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، قال عدلا، لأن الكلمة تحتمل الوسط في إيه؟ يعني ليسوا أعلى الناس وليسوا أدون من الناس مثلا، الوسط في الناس، الوسط في الزمان مثلا، قبلهم أمم وبعدهم أمم، ما معنى الوسط فيها؟ فبين أن الوسطية هنا بمعنى العدالة، العدالة، والإنسان الوسط، الإنسان الذي على عدالة، لا يميل شمالا ولا يميل جنوبا وإن يمينا، ولكنه على الوسط على الصراط المستقيم. يبقى أمتنا أمة عدل أمة وسط. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنها آخر الأمم، أمتنا ليست أوسط الأمم، إن هي في النص لسه بعدها أمم، لا آخر الأمم. قال صلى الله عليه وسلم إنكم توفون 70 أمة أنتم آخرها وخيرها، إنكم توفون 70 أمة، يعني خلق الله عز وجل أمما كثيرة، 70 أمة من الأمم أنتم آخر هذه الأمم، 70 الأمة تكملون الأمم التي خلقها الله عز وجل، فأنتم آخر الأمم، الأمة 70. قال توفون 70 أمة أنتم آخرها وخيرها، وما بقي لكم من زمان إلا كما بقي ما بين العصر إلى غروب الشمس، أو ما بين هذه النسبة في اليوم إلى نسبة 70. فأنتم أمة من 70 أمة، يبقى النسبة 1 إلى 70. فعمر الزمان الذي خلقه الله عز وجل لجميع الأمم كقدر هذه 70 الأمة، فنسبة بقائكم اللي بقي من الزمن 1 إلى 70 من عمر الزمان كله، وهذا الذي تبقونه أنتم. يقول هنا في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة، يعني بفسر الآية جعلناكم أمة وسطا، الوسطية أنكم عدول، يبقى العدول أهل لأن تشهدوا على غيركم، الشاهد العدل تقبل شهادته ولا ترد شهادته، فأنتم أمة تقبل شهادتكم. قال يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له هل بلغت، نوح وقومه، قال لنوح عليه الصلاة والسلام هل بلغت، فيقول نعم، فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم، والله أعلم سبحانه وتبارك وتعالى أنه قد بلغ، ولكن الحجة يقيمها ويثبت كذب هؤلاء ويشرف أمتنا أمة الإسلام، يشرفها بالشهادة وقبول الشهادة. فلما يسأل قوم نوح هل بلغكم، يقولون لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، يكذبون على الله سبحانه ويكذبون على نبيهم عليه الصلاة والسلام. فيقال لنوح من يشهد لك، من يشهد لك، الله شهيد على كل شيء سبحانه، ولكن أراد تشريف أمتنا، إن هذا أول الرسل عليه الصلاة والسلام يشهد له آخر الأمم أمتنا. فيقال لنوح من يشهد لك، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال صلى الله عليه وسلم فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولة تشهدون فتقبل شهادتكم عند رب العالمين. قال الوسط العدل، فيدعون فيشهدون له بالبلاغ، تشهد أمتنا ويشهد نبينا علينا صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم أشهد عليكم، يعني بهذه الشهادة أنهم صادقون في ذلك وأنه بلغنا ذلك، فشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وشهدت أمته بالبلاغ لنوح على نبينا عليه الصلاة والسلام. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.